وابتدى بحلى الكلام قال أنا صرت الشهيد اللي نال أعلى وسام. يا أهل الدير اسمعوني، الشجاعة من صفاتي، حتى لو هم عذبوني والثمن أصبح حياتي، حياتي حياتي في بلادي ادفنوني.